احنا قلنا من المجبرين، عرفنا ان المجبر المعتوه والمجنون واحد، والصغير والبكر، هؤلاء الثلاثة، هؤلاء يسمى المجبر. بدأنا نتكلم عن ولاية الإجبار. لمن تثبت ولاية الإجبار؟ تثبت لنوعين. النوع الأول قبل أن نأتي بكلام المصنف، تثبت أولا للأب ووصيه، وهذه تثبت على جميع السابقين، تثبت لجميع السابقين. والنوع الثاني تثبت لغير الأب ووصيه، من الجد فمن بعده ولو كان جدا، لأن الجد أضعف من الأب، الجد، الابن، الأخ، العم وغير ذلك. وعلى المشهور أن الحاكم مثله أيضا، المشهور من المذهب أن الحاكم ليس ملحقا بالأب وإنما هو ملحق بسائر الأولياء. قلنا إن الأب ووصيه، ما معنى الوصي؟ يعني أن الأب إذا أراد أن يموت قال إن فلانا ينوب عني في تزويج أبنائي وبناتي. إن الأب ووصيه تثبت له ولاية الإجبار على الجميع. وأما غير الأب ووصيه فإنه لا تثبت له ولاية الإجبار على الجميع، وإنما على البعض. فالبنت البكر لا تثبت عليها ولاية الإجبار مطلقا إلا للأب أو وصية. وسيأتي إن شاء الله الحديث أيضا في الصغيرة. يقول فإن الأب ووصيه، هذا هو النوع الأول من الأولياء، قال في النكاح يزوجهم، أي جميع السابقين، يزوجهم جميعا بغير إذنهم، لا يشترط إذنهم جميعا، لا يشترط إذن المجنون ولا المعتوه ولا الصغير ولا البكر ونحوهم. لكن يقول يستحب استئذان البكر واستئذان أمها بالخصوص، لأن البنت وأمها يتفقان دائما. قال كالسيد مع إمائه وعبده الصغير، هذا أيضا ملحق، وإن كان طبعا يعني في التزوج أن الشخص له ولاية إجبار على عبيده وإمائه، يجبر المرأة حتى وإن كانت كارهة، الأمة إذا كان يملك يجبرها على التزوج، لأنه من منفعة الأمة أن يستفيد، فإنها إذا ولدت ملك ولدها، وهذا طبعا انقطع الإماء منذ عقود كثيرة. يقول الشيخ ولا يزوج باقي الأولياء الجد ومن عداه، بدءا من الجد، لأن الجد ملحق بباقي الأولياء سواء كان جدا أو غيره، وسواء كان حاكما أو غيره على التحقيق أيضا. ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون 9. يقول إن تزويج الصغيرة التي تكون أقل من 9 سنوات خاص بالأب ووصيه فقط، هذا واحد. الأمر الثاني قال ولا الصغير، أيضا الصغير ما يزوجه غير الأب أو وصيه. الثالث قال ولا كبيرة عاقلة، المقصود طبعا البكر. وأما الثيب فكذلك ليس عليه ولاية إجبار أصلا على الجميع، فبعض الناس يقول ولا كبيرة عاقلة مطلقا بكرا أو ثيبا، وبعضهم يقول ولا بكرا عاقلا، المقصود إنما هو في ولاية الإجبار. قال ولا بنت 9 لأنها تكون أكبر إلا بإذنهما. طيب نرجع لهذه الجملة قبل أن نختم. قول المصنف ولا يزوج باقي الأولياء، عرفنا أنهم من الجد، حتى الجد يدخل في ذلك. الدليل على أن باقي الأولياء لا يزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الثيب حتى تستأذن، زين؟ فقوله لا تنكح، عفوا نستدل بالحديث الثاني، لا تنكح الأيم، لا تنكح في اللفظ الآخر لا تنكح الأيم حتى تستأذن. فهذا الحديث يدل على أن الأصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، وإنما استثنينا البكر للدليل الذي سبق، واستثنينا الصغير للدليل سبق وهو فعل ابن عمر وإقرار زيد له، والمجنون ملحق به بالصبي. إذن فالأصل أن كل امرأة لا تزوج إلا بالرضا، فنبقيه على الأصل، وإنما استثنينا السابقين لورود الدليل به، وما استثني من القياس الأصل فيه تضييقه وعدم توسيعه. طيب قول المصنف صغيرة دون 9 هذه مطلقا سواء كانت طبعا بكرا أو ثيبا، لا فرق في ذلك. ويدل على أن الصغيرة دون 9 لا يصح تزويجها من غير أبيها، أما الأب فسبق معنا الدليل عليه حديث ابن عمر أنه قد ثبت عند الإمام أحمد في المسند أن قدامة بن مضعون رضي الله عنه زوج

فقال ويقدم في الأولياء أبو المرأة أي الأب المباشر، فقال ويقدم أبو المرأة في إنكاحها أبوها التي هي من صلبه، ثم وصيه فيه أي ثم وصيه في النكاح. يعني معنى الوصي مر معنا أن الأب يكتب وصية فيقول وصيي على تزويج بناتي، ليس لك حق أن توصي إلا على تزويج بناتك دون أخواتك، وصيي على تزويج بناتي زيد، وزيد ربما يكون قريب، قد يكون قريب أجنبي عنهم، ليس من الأسرة، ليس من المحارم فيكون أجنبيا عنهم، قد يكون إمام المسجد، قد يكون شخص ليس منهم مطلقا. الوصي هنا يكون أولى من باقي الأولياء. ونحن قلنا إن الوصية ثلاث أشياء، أو الإيصاء، الإيصاء شيئان، الإيصاء بالمال والإيصاء بالتزويج، والإيصاء أيضا بتصريف الثلث. متى يصير المرء للإيصاء؟ إذا كان أولياء البنات يعني لا يثق بهن، أعمامهن مثلا يرى أنهم بعيدون ينشغلون عنهم، وقد يأتيها الكفء وذاك بعيد، فحينئذ قال أجعل الوصي ليتزوج بناتي بسرعة، وهكذا. قال ثم وصيه فيه، ثم جدها أي جد هذه المرأة التي تريد الزواج لأب، أما الجد لأم فإنه لا يزوج. ولذلك يقول ابن هبيرة أجمع أهل العلم أن الولاية في النكاح في العصبات فقط، من لم يكن عصبة لا يزوج، هذا بإجماع أهل العلم. والجد لأم والخال لا يزوجون، الأخ لأم عصب ليس عصبة فلا يزوجون. إذن قال جدها لأب وإن على، يعني جد أبي الأبي، جد أبي أبي الأبي، وهكذا. وغالبا يعني ما يتصور أكثر من جدين أو ثلاثة. وهنا نكتة ذكر بعض الفقهاء أن الفقهاء عندما يقولون الجد العاشر مع عدم إمكان تصوره، عدم إمكان تصوره، إنما يريدون ذلك من باب تنشيط الذهن فقط لا من باب الحقيقة. قال ثم ابنها أي ابن هذه المرأة، لما جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوجها قالت ليس أحد من أولياء حاضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا عمر ابنها فزوجها. وقد سئل الإمام أحمد أكان ابنها عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه وعن أبيه وعن أمه أكان صغيرا، فقال لم، من قال ذلك، لم يكن صغيرا، ما كان صغير بل كان بالغا، هذا هو الظاهر من النص، فلم يكن صغيرا، هذا هو ظاهر يعني كلام أحمد. قال ثم ابنها ثم بنوه أي من صلبه، ابن ابن وهكذا، وإن نزلوا، فلا بد أن يكونوا بالصلب لا يكونون أبناء بطون وإنما أبناء صلب. قال ثم أخوها، أخوها يقدم الأخ لأبوين، فإن لم يوجد أخ شقيق فإنه يكون الأخ لأب، فإنه يكون الأخ لأب. قال ثم بنوهم أي أبناء الأخ كذلك بحسب ترتيب آبائهم، فأبناء الأخ لأبوين أولى من أبناء الأخ لأب. ثم عمها لأبوين ثم لأب، يعني عمها الشقيق أخو أبوها، أخو أبيها الشقيق يكون مقدما على أخي أبيها لأب. ثم بنوهما كذلك أي بحيث التقديم. ثم أقرب عصبة نسب كالإرث، مثل ما نقلنا قبل قليل في إجماع ابن هبيرة، أقرب أبناء عمها إليها. ثم المولى المنعم أي المعتق، لأن المولى قد يكون لعلو وقد يكون لسفل، الذي يكون وليا في النكاح إنما هو المولى لعلو المعتق المنعم. قال ثم أقرب عصبته أي أقرب عصبة المولى، كأن يكون امرأة أو يكون ميتا، فأقرب عصبته نسبا. ثم ولاء، ثم ولاء يعني ثم معتق المعتق، هذا معنى قول ثم ولاء. ثم السلطان، ثم السلطان أي إن لم يكن أحد من هؤلاء الأولياء فالسلطان ولي ما من لا ولية له. فإن لم يوجد سلطان نقول ذو سلطان، فإن فقد السلطان يعني يكون في بلد لا سلطان فيها، أو السلطان بعيد كمثل في الزمان الأول لم يكن هناك محاكم، بينك وبين أقرب محكمة يمكن مسيرة شهر في القرى النائية. إن لم يكن هناك سلطان إما لعدم وجوده أو لبعده وصعوبة الاستئذان منه في التزويج، فقالوا يزوجها ذو سلطان. ما الفرق بين السلطان وذو سلطان؟ السلطان العهدية وهو ولي الأمر واحد، لا يوجد إلا واحد أو نائبه، كان يكون قاضيا ونحوه. وذو سلطان أي من له سلطة في البلد، كدهقان القرية اللي يسمونه رئيس القرية أو بعضهم يسميه المختار أو يسمونه العمدة أو له أسماء شتى، دهقان القرية رئيسها أو رئيس القافلة، فإن له سلطان. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤمر عليهم أحدهم يكون في قافلة أو بعيد فيكون كذلك. وفي زماننا الآن من له سلطان في البلاد غير الإسلامية هو رئيس المركز الإسلامي، وهذا صدر به قرارات المجامع، فله سلطان يسمى ذو سلطان، فيسمى ذو سلطان، ليس سلطانا، ليس السلطان، وإنما له سلطة لكن ليست عامة كالولاية العظمى ونوابه. فإن لم يوجد ذو سلطان فمن يزوجها؟ قالوا توكل رجلا مسلما تختاره هي، هي في بلد، وهذا موجود وسئلت عنه كثيرا، بلدان غير إسلامية تقول ما عندنا مركز إسلامي وليس لي أحد من قرابتي في البلد، أو أنا مسلمة ليس لي ولي مسلم قريب، فنقول ابحثي اختاري من شئت في البلد مسلم وكليه ولزوجني، فتختار من شاءت من الرجال. فإن لم يكن هناك رجل وجدت هذه وسئلت عنها، هي في بلد لا يوجد فيه مسلم إلا رجل واحد، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، كيف تتزوج؟ لا يوجد ولي بالترتيب السابق، ولا يوجد سلطان، ولا ذو سلطان، ولا مسلم توكله هي، من يزوجها؟ تزوج نفسها، فهي نادرة جدا. وهذه المسألة كنت أعجب أن فقهاءنا يتكلمون عنها، يقول قلت هل يمكن هذا الشيء؟ وسئلت عنها من بلدتين، سئلت عنها من ناس في روسيا، وسئلت عنها دولة في شرق أوروبا نسيت اسمها، بلدتين حدث هذا الشيء، امرأة في بلد تقول لا يوجد إلا أنا وهذا الرجل المسلم، بيننا وبين أقرب مسلم ولا نعرفهم مناطق بعيدة جدا وهي مسافة القصر كما سيأتي، نقول زوجي نفسك يجوز في هذه الحالة. ما فيه من توكل، توكل ما يتولى رجل طرفي العقد يا شيخي، هذه من الصورة يجوز فيها توكيل طرفي العقد، احنا تكلمنا عن قاعدة متى يتولى طرفي العقد ومتى لا يتولى. فمما لا يصح تولي طرفي العقد مسألة النكاح إلا في صورة واحدة، ومسألة ما يشترط فيه قبض المال مثل الصرف وغيره ما في تولي طرفي العقد. حالة البكر شون؟ لأنها تزوج نفسها؟ لا، ليس البكر، امرأة ليس لها ولي في الدنيا، ليس لها أخ، حديث عهد بإسلام، سواء بكر أو ثيب سواء لا فرق، حديث عهد بإسلام، ما لها قرابات، البلدة التي فيها ليست بلدة إسلامية، لو كانت بلد مسلمين هذا هناك سلطان بلد إسلامي، ولا يوجد ذو سلطان، ما هي مركز إسلامي، ولا يوجد في هذه البلدة مسلم وليس قريبا منها مسلم، ما في أي مسلم، وتخشى على نفسها تزوج نفسها. هذه الصورة الوحيدة، هي نادرة جدا جدا جدا جدا جدا لكنها توجد. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن عضل الأقرب، بدأ يتكلم عن قضية فائدة الترتيب اللي ذكرناها قبل قليل، وهي قضية إذا وجد الأول متى ننتقل للثاني، إذا فقد الثاني متى ننتقل للبعده. الأمر الأول نقول إنه ينتقل إذا فقد الأول بموته، وهذا لم يذكره المصنف لأنه واضح جدا، فإذا مات الأول انتقلت الولاية للثاني والثالث والرابع وهكذا بالترتيب. من أسباب انتقال الولاية من الأب إلى الجد مثلا وهو الثاني ما ذكر هنا، قال إذا عضل الأقرب. وش معنى العضل؟ يجب أن نعرف معنى العضل، هو منع المرأة من التزوج بكفئها إذا طلبت ذلك، إذن لابد من قيدين، منعها من التزوج بكفئها، لابد أن يكون الذي تقدم لها كفءا لها، والأمر الثاني لابد أن تكون قد طلبت ذلك. وهناك قيد ثالث أيضا مهم، بما يصح أن يكون مهرا، قد يأتيها كفء لها ولكن يقول مهرها 5 ريالات، لكن حق أن يريد تقول لا، ما تتزوج إلا بمهر مثلها، بما يصح أن يكون مهرا لمثلها. طيب، قال فإن عضل، طبعا مهر مثلها الحق، المهر الحقيقي لا يبالغ، وإنما المهر الحقيقي، وذلك بعض الفقهاء يقول بما يصح مهرا، وبعضهم يقول بما يصح مهرا لمثلها، ولكن يعني لو قلنا بما يصح مهرا قد يكون أدق، لأن الآن أصبح الناس يبالغون في المهور، ويتحجج بعض الأولياء في العضل برفع الأسعار في المهور، وهذا محرم، وذلك تعبير بعض الفقهاء بما يصح مهرا قد يكون فيه يعني تسهيل في أو توسع في دائرة العضل. طيب، قال فإن عضل الأقرب سواء كان أبا أو غيره لا فرق، أو لم يكن أهلا، إما لفوات شرط من الشروط الولي الستة السابقة ذكرناها قبل قليل أو السبعة بناء على التكليف، هو شرط أم شرطين،

فدل على أن الشهود يعني يجب وجودهم في عقد النكاح، يجب حضورهم العقد، يجب حضورهم العقد، هذا هو المذهب. طيب قال طبعا عندنا احنا أنا قلت قبل قليل أن الشهادة تكون على ماذا؟ على العقد. طيب أما الشهادة على الإذن فليست واجبة، يعني ما يلزم أن الأولياء يشهدون أن هذه المرأة أذنت بالزواج، لأن الإذن فقط يكفي أن يعلم به الولي، لا يشترط شهادتهم على الإذن، ولا يشترط شهادتهم على مقدار المهر، وإنما يكفي شهادتهم بالذي هو واجب الشرط على الإجاب، سمعوا أنه قال زوجتك والثاني قال قبلت. يقول الشيخ فلا يصح أي عقد النكاح إلا بشاهدين عدلين، وسبق معنا ما معنى العدالة، لابد أن يكون عدالة ظاهرية وأنها تختلف باختلاف الأمصار والأزمان والبلدان وغير ذلك. قال ذكرين لأن هذه ليست من الأموال، إنما يقبل شهادة النساء في الأموال فقط، وهذا ليست من شهادة الأموال وإنما هي من أبضاء. مكلفين يعني حال الأداء، حال التحمل وحال الأداء، فإنه حال التحمل لابد أن يكونوا مكلفين بالغين، غيرها من الحقوق المالية يجوز التحمل قبل البلوغ، لكن هنا لابد أن يكونوا يعني حال التحمل مكلفين. سميعين، لماذا قلنا سميعين؟ لأن عقد النكاح ما ينعقد إلا بالكلام، فلابد أن يسمعوا، ما ينعقد بالإشارة ولا بالكتابة، فلابد أن يسمع الشهود لفظ زوجتك والثاني يقول قبلت وهو الزوج. ناطقين، لابد أن يكونوا يتكلمون، لأنه عند الأداء عند التحمل يسمعون، وعند الأداء لابد أن يتكلم بما سمع، لأن قد يقول أعطيتك ابنتي، أعطيتك ليست لفظة نكاح، ما ينعقد بها النكاح، لابد أن يقول زوجتك أو أنكحتك، لا ينعقد عقد النكاح إلا بالتزويج أو النكاح وبالعربية، فلابد أن يكون ناطق. عندما يختلفون هل زوجه أم لا، نقول ما الذي قال، نسأل الشهود ما العبارة التي قالها، قال زوجتك، فلابد أن يتكلم الشهود. بدأ بذلك نكون انتهينا بحمد الله عز وجل من شروط عقد النكاح وهي شروط الصحة. ننتقل بعد ذلك لشرط ذكره المصنف، ليس شرط صحة وإنما هو شرط لزوم، شرط لزوم، مثل ما قلنا في الهبة أن من شرط لزومها ماذا؟ القبض. هنا عقد النكاح له شرط لزوم لكنه ليس شرط صحة، وهو الكفاءة. وذلك يقول المصنف وليست الكفاءة شرطا في صحته، طبعا عرف الكفاءة بين قوسين ثم رجع فقال ليست الكفاءة شرطا في صحته لكنها شرط في لزومه. ما معنى شرط في لزومه؟ يعني لو أن امرأة زوج امرأة، يعني ولي، لو أن ولي زوج امرأة من ليس كفؤا لها جاز لها ولمن له الحق أن يفسخ النكاح، يفسخ النكاح كما سيأتي بعد قليل كيف يفسخ. طيب لكن العقد صحيح ولو تأخر، لأن الخيار هنا على التراخي، لو تأخر فيه وثبت به حمل وأنجبت الولد ينسب بأبيه، لأن العقد صحيح ويثبت به المهر إلى آخر الأحكام. بدأ أول شيء يتكلم مصنف عن، احنا تكلمنا عن أول مسألة وهي هل النكاح شرط؟ نقول لا، ليست شرطا في الصحة وإنما هي شرط للزوم على المذهب، شرط للزوم عقد النكاح. طيب عندنا المسألة الأولى، ما هي الكفاءة؟ يقول المصنف وهي أي الكفاءة دين ومنصب، أمرا الدين والمنصب، والمراد بالدين أنه لا يزوج يعني الفاسق لغير الفاسق وهو العدل والعكس، ولذلك قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والمشركة لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه الآية قال ابن عربي، أبو بكر بن عربي في التفسير أحكام القرآن، هي أشكل آية في كتاب الله، مشكلة من الآيات المشكلة في كتاب الله، لأنه أتي في هذه الآية بالإنكاح تارة بلفظ الزواج اللي هو العقد، وتارة بمعنى الوضع، وذلك كان فيها إشكال في تفسيرها، ولكن دلالتها واضحة أنه لا يجوز المرأة أن يتزوج امرأة ليست كفؤا له في الديان، بأن تكون فاجرة أو قليلة الديانة لا تصلي وغير ذلك. إذن هذا معنى الدين. الثاني المنصب، والمراد بالمنصب أمرين كما ذكر المصنف، النسب والحرية، النسب والحرية. والمراد بالنسب إما العربية والأعجمية، فالعربي مع الأعجمية

نقول ابنه من الرضاعة له أخت لم ترضع مني من, من, من زوج هذا الرجل فتحل لهذا الرجل أن يتزوجها. إذن قول المصنف إلا أم أخته وأخت ابنه تشمل كم صورة؟ 4 صور. يحتاج إلى تنشيط ذهن. ضبط هذه 4 صور ألف فيها كتاب كامل للشيخ عثمان بن قايد، فألف كتابا لشرح هذه الجملة، قال لأنها تشكل على كثير من الطلبة، سماه ماذا؟ قطع النزاع في مسألة الرضاع. كتاب كامل في 4 صفحات، ليس كبير، مخطوطة صغيرة جدا لأنها مسألة دقيقة. حلها بهذه الطريقة، قال إن قوله من الرضاعة تنسب للمضاف والمضاف إليه. فقط أختم بجملة هنا، أن بعض من الفقهاء كصاحب التنقيح وهو المرداوي وتبعه أو استظهره، خلنا نقول استظهره المصنف في كتاب الإقناع، قال إن هذا الاستثناء لا حاجة منه، لا حاجة له. لماذا؟ لأنه حقيقة ليس داخلا في صورة التحريم من النسب، فالنسب متعلق بالمرتضع، وأما قرابة المرتضع فلا دخل لهم. فنحن بدأت أتكلم عن قرابة المرتضع فلا دخل لهم، فالاستثناء هو في الحقيقة لو شئت تقول إنه غير داخل في القاعدة، القاعدة متعلق بتحريم المرتضع نفسه ومن تعلق بهم. بدأنا في قضية التحريم بالنسب بالسبب فيما يتعلق بالزواج، لعلنا نقف عنده لكي نكمله نربطه بالتحريم إلى أمد، لأني نويت أن أقف عند 9:05. بذلك نكون يعني أنهينا جزءا مما يتعلق بالمحرمات في النكاح، نكمل بمشيئة الله عز وجل في الأسبوع القابل في مثل هذا اليوم. أسأل الله عز وجل لنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا بهداه، وأن يغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا 10 دقائق إن شئتم أو 5 إن كان فيه. تفضل طلعت. إذا بلغت، هم يقولون طبعا لماذا يقولون 9؟ 9 في باب النكاح يتعلق بها حكمان. الحكم الأول يتعلق بها ما ذكرناه قبل قليل في قضية الاستئذان. الأمر الثاني يتعلق بها التمكين، فإن التمكين عندهم متعلق بال9. هناك أمر ثالث وهم يقولون أن البلوغ يكون ب9 سنين حيث عائشة، فأول سن البلوغ هو 9، هو أول سن البلوغ، قبل سن 9 لا يمكن أن تبلغ المرأة كما قالت عائشة رضي الله عنها، وهذا رأيها وهو المذهب. هذا واحد. الأمر الثاني نقول إن الاختيار من حين البلوغ، لأن كمال الاختيار إنما يكون بعد البلوغ، هذا ظاهر كلامهم وتحتاج إلى تأمل، يعني أنا ما أنقل وإنما أنقل ظاهر كلامهم ويحتاج إلى مراجعة لعلي أتأكد، لأن أنا أنقل ولا أقول لك أخرج، أنا لست من أهل التخريج والفهم عن المذهب، وإنما أنقل كلامهم حذو القدة بالقدة، فلعلي أراجع وأرد لك يا شيخ بإذن الله. سمي شيخ عبدالرحمن. الإعلان، المذهب يقولون إن الإعلان لا يكفي، لا بد من الشهادة. بعض الناس يقول إن الإعلان هو الشهادة، لا مو صحيح، الإعلان أشمل من الشهادة، ففيه فبينه وبين الشهادة عموم وخصوص. نقول إذا كان الإعلان حاضرا للعقد، إذا كان الإعلان حاضرا للعقد فهو شهادة، لأنه لا يشترط تخصيص أحد بعينه في الشهادة. فلو أن امرأة جلس في مجلس فيه 100 شخص وقال للحاضرين زوجت فلانا، وقال الزوج قبلت، إذن حضور هؤلاء هذا يعتبر إشهاد، وإن لم يعني ينص على أنهم قد تحملوا، وهو في نفس الوقت إعلان. لكن الفقهاء الذين تكلموا بالإعلان وهو الشيخ تقي الدين والمالكية يقولون لا يشترط أن يكون الإعلان عند التعاقد، وبناء على ذلك فإنهم يقولون إن المرء إذا عقدوا في غرفة مغلقة ثم خرجوا فقالوا زوجنا فلان، خلاص هذا إعلان إتم، فلا يلزم عندهم في الإعلان أن يكون مع العقد، وإنما يجوز بعده، نص على ذلك الشيخ تقي الدين ونص على المالكية، فيجوز أن يكون بعده. طبعا هذا واحد. الأمر الثاني أن الإعلان قد يكون باللفظ وقد يكون بغير اللفظ. بغير اللفظ مثل إيش؟ الزينة يحطون مثلا زينة الأعراس، قد يكون بالوليمة عند ابن ماجه أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفين، في واحدة فيها أعلنوا النكاح وأولموا أو حول هذا اللفظ، فنص على أن الوليمة من الإعلان، فالزينة والوليمة إعلان. الفقهاء عندما اشترطوا الإشهاد قالوا لابد أن يكون على التعاقد، لأنه قد يكون لفظ اختلاف التعاقد مشكل. كثير من الناس وهذا وجد أمام المحاكم، وجد جاء رجل لآخر فقال زوجتك ابنتي، قال قبلت، وتفرقا من المجلس، فقال لا ما زوجته، وجد هذا الشيء، ولذلك نحن نقول لا بد من التوثيق الرسمي احتياطا للفروج والأبضاع. لكن لو وجد مثل ذلك نقول شرعا ثبت به عقد النكاح، ائتي بالشهود الذين يشهدون على اللفظ. لا بد أن يشهدوا، إذا لم يأتوا باللفظ الذي تلفظ به الموجب حينئذ نقول إن شهادتكم غير صحيحة غير مقبولة، فيؤخذ بقول الموجب إذا قال أنا لم أزوج وهكذا. إذن الإعلان حقيقة في فرق بينه وبين الإشهاد، من فهم أن الإعلان هو إشهاد وزيادة فيه نظر لأمور متعددة ذكرت بعضها. الشيخ نعم بعدك الشيخ نعم تفضل تفضل شيخي. نعم زيادة وشاهد عدل جاءت من حديث جابر وفيها يعني أضعف من الجملة الأولى. هذا اللي قلت قبل قليل، العدالة نسبية. لو أردنا أن نأتي بالعدالة بمعنى أنهم لابد أن يكونوا مجتنبين لكبائر وسليمين من خوارم المروءات 90% من الناس زواجاتهم باطلة. زين نعم أبدا عدول خالص الحمد لله. هو دائما مأذون الأنكح هذا شاهد، المأذون هذا شاهد، المأذون شاهد حقيقته شاهد، وإن كان هو موثق والإجراء يقول لا يوقع مع الشاهد لكن هو في حقيقته شاهد فيستدعى. هذا واحد. فالحقيقة أن لذلك نتوسع، ولذلك بعض أهل العلم كثير الشيخ تقي الدين وغيره نقلها وانتصر لها بالمفلح في النكت عن المحرر، يقول اشتراط العدالة ليس شرطا لا في الولي ولا في الشهود، ما يشترط العدالة، وإنما يشترط في الشهود الضبط، يعني يكونون يسمعون ويضبطون ما ينقلونه. فالتوسع في شرط العدالة هو المهم، يعني التوسع في قبول ليس شرط التضييق فيه، لا بد عدل بشروطه القاسية، لا التوسع في قبول المناطق. بس تسمح لي شيخنا أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، طيب عندنا أمران، أمر الأول سلمك الله أو ثلاثة أمور شئت. أمر أول هذا شرع من قبلنا وهو أضعف الأدلة، رده بالكلية لم يمكن توجيهه. عندنا توجيهان، توجيه الأول أن هذا ليست إنكاحا، هو عرض قبل الزواج، قال أريد أن أنكحك إحدى ابنتي، لما جاء الزواج قال زوجتك فلانا، فهو قبل يعني عرض بالتزويج. هذا واحد. الأمر الثاني أنه يحتمل أيضا، وهذا أيضا ضعيف التوجيه الثاني، أنه يقول إحدى ابنتي وحددها فليس يعني من باب الإنكار، لكن واضح أن هذا أريد أن أزوجك، وقوله أريد أن أزوجك ما ينعقد به النكاح، لابد يقول زوجتك. ليس عندنا قاعدة أن ما أضيف للمستقبل في النكاح والطلاق لا ينعقد به النكاح ولا الطلاق. سأزوجك ابنتي ما ينعقد النكاح، سأطلقك لا ينعقد الطلاق. فهنا أريد أن أنكحك إضافة المستقبل أصلا ما ينعقد به، فلابد أن يكون العقد إضافة. أن هذا حكم من قبل أو شرع من قبلنا، وشرع من قبل ليس حكمنا. ليه؟ لا، شروط المذهب فيها قيود. الشرط الأول لابد أن يكون شرع من قبلنا وأن يكون واردا في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما ينفعه. وأما شرع من قبلنا الذي لم يرد في شرعنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدقوه ولا تكذبوه، ليس حجة، مثل ما جاء عن كعب الأحبار، ما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص، لابد أن يكون ورد في شرعنا ولم يأتي في شرعنا ما ينفيه. وهذا ما قاله في الحقيقة للسنة التقريرية، بعضهم يقول ليس دليلا منفصلا وإنما رده للكتاب والسنة، فهم باب الإقرار على هذا الحكم، فيكون من السنة التقريرية أو الشرع التقريري. فبعضهم لا يراه دليلا منفصلا بقدر ما يراه داخلا في الكتاب والسنة. لذلك بعض الناس يقول كل الأدلة ترجع لكتاب والسنة، نص عليه أحمد، القياس على أحدهما، الإجماع لابد أن يكون مستنده إليهما، الأصل دليل البراءة العقلية اللي يسمى الاستصحاب إنما هو مستمد من الكتاب والسنة، ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث وهكذا. الاستحسان هو تخصيص العلة وهو مستمد من تخصيص العلة ومعرفته العلة ومسالك العلة مأخوذ من الكتاب والسنة. فالحقيقة أن كل علمنا من أوله إلى منتهى من هذين الكتابين، لذلك هذا الكتاب لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. تعجب الفقهاء حاروا في استنباط من هذا الكتاب، كل من تخصص في فن في العلوم العربية أو في العلوم الفقهية أو في علوم البلاغة، فإذا غاص في هذا القرآن وقرأه يرى أنه بحر لا ساحل له، لا تنقضي عجائبه أبدا أبدا. ولذلك قد يكون في الاستنباط من القرآن ما لم يأتي به بعض المتقدمين، وهذا موجود. بعض الناس عندهم من دلائل الاستنباط الشيء العجيب. من المتأخرين مثلا عندك مثلا الطوفي، له كتاب استنبط من القرآن دلائل أصولية لم يسبق لها. الألوسي له استنباطات من القرآن، وإن كانت دلالته إشارية أحيانا فقهية، لكنه يعني لم يسبق لها الاستنباط، لكن طبعا بشرطيه، تعرف أن لا يخالف، يضرب الكتاب بعضه ببعض، لا يخالف النصوصات والمعلوم من الدين في الكتاب والسنة والإجماع، والأمر الثاني أن يوافق اللغة العربية. أحكام أحمد على الحديث فيه مؤلفات منفصلة، طبعا فيه مؤلفات مبثوثة، وهي السؤالات أحمد مبثوث فيها، وهناك سؤالات مخصوصة في الأحاديث، منها سؤالات الأثرم له، وسؤالات أبي داود له، زين، وكتاب السنن لأبي بكر الأثرم لو وجد، ما وجد منه إلا الطهارة فقط للأسف، يذكر الحديث ويذكر حكم أحمد عليه، وله سؤالات مطبوعة. إذن فهناك كتب عنيت بسؤالات أحمد الأحاديث بالخصوص والرجال، وذكرت بعضها كسؤالات أبي داود. أبو داود له سؤالان، سؤالات في الحديث وسؤالات في الفقه مطبوعة كلها، والأثرم مثل كتاب السنن وغيره. هذا واحد. الأمر الثاني، هناك من أتى فبدأ يجمع كلام أحمد، مثل الخلال في كتاب العلل، عني الخلال في كتاب العلل بجمع كلام أحمد في الرجال في العلل الأحاديث وتضعيفها. لا يوجد كتاب الخلال، ولكن يوجد اختصاره لابن قدامة، يسمى المنتخب من العلل. هناك كتب مشهورة بالنقل، مثل كتاب ابن عبد الهادي، جمال الدين المرداوي له كتاب اسمه كفاية المستقنع، فيه نقول عن أحمد في تصحيح الأحاديث وتضعيفها لا توجد في غيره. ثم مؤخرا أحد الباحثين من مصر جمع كتابا اسمه الجامع في مرويات عن الإمام أحمد، في مجلدين جمع فيه كلام أحمد عن الرجال، عن الحديث، تصحيح الحديث وتضعيفها. وهذا من أحسن من جمع من المعاصرين، اسمه الجامع لعلوم الإمام أحمد، لأحد الدكاترة المستنسيت اسمه، أظن الخراط أو الرباط أو كذا، قريب من آخر آط، مطبوع يعني، موجود في 20 مجلدا، ضخم جدا هذا الكتاب، وسمعت أنه سيعاد طبعه فسيكون أكثر. تفضل شيخ مالك، هذا اللي بس. نعم، الانعقاد عن طريق الهاتف لم يتكلم عن الفقهاء، وإنما تكلم عنه بعض الفقهاء المعاصرين. صدر في قرار مجمع الفقه نظرا لمقاصد الشريعة، وجدوا أن الشريعة والفقهاء احتاطوا لباب النكاح احتياطا شديدا، احتاطوا للنكاح احتياطا شديدا، فقالوا إذن بناء على ذلك نرى أن التعاقد عن طريق الهاتف لا يصح. فإذا كان الزوج في بلد والزوجة في بلد، وتعاقد بالهاتف أو بالنت أو ب يسمون هذا سكايبي مثلا أو غير ذلك من الأشياء، فنقول قرار مجمع الفقه أنه لا يصح لسببين. السبب الأول نظرا لمقاصد الشريعة الجزئية لباب النكاح، هذا واحد، لأن عندنا مقاصد كلية ومقاصد جزئية، هذا من نظر مقاصد جزئية وهو دقيق جدا في الفقه. الأمر الثاني أن الفقهاء تكلموا أن الرجل إذا أنكح رجل وبينهما جدار هل ينعقد أم لا، فنصوا على أنه لا ينعقد، قالوا هذا شبيهه بينهم جدار، ما يشوف ما يدري، ممكن أخطأ. لكن لو كان المأذون في بلد والرجل والمرأة في مجلس، عفوا، ولي المرأة والزوج في مجلس واحد يصح، لأن المأذون موثق ليس مهم. تسمح لي بس عشان إخوان، نعم الابن الاب وانا غير موجود، وين انا نسيت اتكلم عنها. عندنا في قضيه المسافه البعد، بعض الفقهاء يقدرون بمسافه القصر، مسافه القصر 80 كيلو، فلو قلنا بهذا لقلنا ان الرجل اذا خرج الى مكه جاز لابنته ان تنقل ولايه الى الجد مباشره او للاقرب، وهذا غير صحيح، لان انتقال الولايه بغير العضل لا يشترط فيه حكم حاكم، كأن يكون بعيدا. وبناء على ذلك فإننا نقول الضابط ليس مسافة القصر، وإنما نقول أقله، إذا كان عبرت قبل قليل قلت أقله مسافة القصر، وليس الضابط مسافة القصر. وبناء على ذلك فإذا وجدت مشقة بالاتصال به وحضور هنا يكون، لأن في بعض الدول العربية نظام الأحوال الشخصية عندهم يشترطون الولي إن كان حاضرا، فإن لم يكن حاضرا فإنها تتزوج المرأة عن طريق الحاكم، ما يقول تنتقل وإنما تقول الحاكم. فماذا تفعل المرأة إذا أرادت أن تتزوج رجلا معينا لا يريده أبوها أو وليها؟ تذهب هو وإياه إلى مدينة أخرى، من مدينة سين إلى مدينة صاد. هذا طبعا نظام الأحوال الشخصية في سوريا، فإن تنتقل هناك وتتزوج لأنها بعيد عنها مسافة قصر، وهذا غير صحيح. لذلك عبر المصنف وهذا أدق أنه لابد أن يكون هناك مشقة، ولذلك إذا كان خارجا عنها يراسل عن طريق المحكمة، إذا لم يمكن إحضاره تنتقل إليه من بعدها. في اتصال؟ لا لا، إذا كان مو بحاضر لابد يوكل. يوكل إيه، التوكيل يجوز، ده يوكل إن شاء الله ابن الجيران، يعني أي واحد في الدنيا. التوكيل ما في إشكال، التوكيل معناه أنه راض فيوكل شخصا يزوج، بس لابد وكالة رسمية في التوثيق الرسمي. أخونا آخر سؤال. لو الأب متوفى، نعم أخو المرأة، يعني أخ هذا ليس عم، الأخ هو الأولى، الأخ لزوج، هو لزوج، هو لزوج، العم ما يزوج. أخو الميت، أخو الميت يعني عم البنت، عمها وأخوها، أخوها هو لزوجها. لو زوجها عمها مع وجود الأقرب ما يصح، مع وجود الأقرب لازم بالغ 15 سنة غالبا، ويصح قبل ذلك إذا ثبت بلوغه. وأخوها بالغ؟ آه. بس بدون علم. ليش بدون علم؟ ما يجوز. يرفع المحكمة. لا لا أعلم. يرفع المحكمة. لا أعلم. يرفع المحكمة. يرفع المحكمة ويسأل، أو يسأل شخص يعني يكون عارف عن تفاصيل الموضوع. سمي شيخ آخر سؤال. في الولي. ابن عمتها بإجماع ليس ولي، ما ابن أهل من أرحام ليس عصبة. طيب الآن هذه المرأة اللي عندها أولاد حلها سهل جدا جدا جدا، الآن تنظر أقرب أوليائها فتجلس معه، يعني يجلس وليها مع زوجها مع شاهدين من غير كتابة أي ورقة، زوجتك فلانة قبلت والحمد لله. إيه؟ زوجتك بحضور اثنين، زوجتك قابلته صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى هنا مسألة ذكرها فقهاؤنا، وهي قضية إذا تزوجت بغير ولي، أو زوجها الأبعد مع وجود الأقرب، أو زوجها أجنبي لا ولاية له مثل ابن عمتها، لابد من إعادة عقد النكاح، لابد وجوبا. طيب لابد من إعادة عقد النكاح، لكن هل يلزمها الاستبراء أم لا؟ إيش معنى الاستبراء؟ يعني تجلس حيضة ما يقربها، بعد الشهر يجيها، هل يلزمها الاستبراء أم لا؟ هذا اللي في كلام المشهور مذهب نعم يلزمها الاستبراء. والرواية الثانية وهي التي يعني عليها بعض أهل العلم أنه لا يلزمها الاستبراء، على طول يجلسون وعليها الفتوى. يعني خاصة هذه المرأة التي زوجها ابن عمها تتصل بها الآن تقول شوفي أقرب إخوانك إن كان أبوها حاضر أو أخوها، يحضر أخوها والزوج كذا وهم يشربون شاي لو في الشارع وهم واقفين، بس بحضور اثنين، زوجتك قبلت وصلى الله عليه وسلم، صح النكاح. بس الأمر سهل، دين يسر، ما يجوز الإجازة، لا إجازة، لأن ليس عقدا موقوفا. ما قلت عقد موقوف، قلنا عقد باطل. فرق بين عقد الموقوف هو الذي يجاز، العقد الباطل لابد من إنشائه جديد، ما يصح الجهل حتى بدون علم، ما يعذر فيه بالجهل، الشروط لا يعذر فيها بالجهل، إلا إذا كان في حالة واحدة، كان الرجل لا يعلم أن الولي شرط، وكان الحاكم يقول كذا حكم به حاكم أو عقده حاكم، يعني عقده مندوب من المحكمة اللي هو يسمونه المأذون أنكحة، إيه حكم به حاكم، شوف حكم به حاكم أو عقده حاكم، مو عقده عقد عرفي، وكان الحاكم لا يرى اشتراط الولي مثل كثير من الدول العربية، ليس كلها وإن بعض الدول العربية، فحينئذ يصح العقد خلاص ما يحتاج تجديد. في مندوب المحكمة أي دولة؟ مصر؟ مصر لا أدري هل المحكمة أظن لا تشترط الولي، ما تشترط الولي خلاص مدى في مأذون خلاص العقد صحيح، في مأذون العقد صحيح لأن المأذون فقيه يعرف، المأذون فقيه خلاص صح، إذا صح النكاح. بشرط المأذون الشرعي عندكم لا يشترط الولي ولا يشترط، ما أدري يشترط ولا ما يشترط الولي، لا أنا لا أعلم، ما يشترط بشرط واحد أن يكون الزوج والزوجة لا يعلمان اشتراط الولي في النكاح أو يتدينان الله عز وجل بمذهب أبي حنيفة، نعمان سيمر معنا طبعا ليس هنا في درس آخر أن أبا حنيفة ينص على خلاف ذلك، وإنما هو قول لبعض الحنفية أن أبو حنيفة محمد بن الحسن ولد عليه المحقق أنه يشترط الولي في قيود معين طبعا أسهل من غيره، يتدين الله عز وجل بعدم اشتراط الولي إذا كان لا يعلم أو يتدين فالعقد صحيح، لكن أنا عالم أنه لا نكاح إلا بولي وعقدت نكاحا بلا ولي ما يصح، إذن يصح مثلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون جاهلا أو يعتقد عدم اشتراط الولي، الشرط الثاني أن يعقده حاكم أو يحكم به حاكم يعني يرفع المحكمة هذا عقده حاكم خلاص، إذن أنا ما كنت عارف العقد صحيح إن حكم به حاكم اشترط الولي، أنا ما أدري شو وضع مصر لا أعلم، لم أذهب في حياتي مصر، لم أذهب إلى حياتي إلى مصر ولا إلى مصر، ليش؟ لأن لو كانت نكرة قلت مصر يعني بلدة من البلدات، إذا قلت إلى مصر يعني أي مصر من أمصار الدنيا، وإذا قلت لم أذهب إلى مصر يعني البلدة المعروفة، لأن النكرة الممنوع من الصرف إذا نك إذا إذا إذا إذا نكر نون إن هي إلا أسماء سميتمها، يعني كل أسماء الدنيا لا قيمة لها، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.